الإنسان اللي كان دخل غفلة وبدأ ينسى اللقاء الروحي الأزلي اللي حصل بينه وبين خالقه بيبتدي يصحى ويتذكر اللي كان نسيه وهو بيقرأ القرآن. وعشان كده القرآن اسمه ذكر، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. دي صفة التذكير اللي في القرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ القرآن الكريم بيفكر الإنسان هو عايش هنا ليه، ومش بيفكره على مستوى النظري بس، بيفكره على المستوى العملي النفسي اللي جواه، بيصحي حتة في الإنسان ما يقدرش يصحيها غير القرآن الكريم. برضو الصادق مع نفسه ليه بيبقى مؤمن بالقرآن لما بيبحث عن الحقيقة ويطلع على القرآن الكريم؟ لأنه بيلاقي الحتة دي صحيت، فمش محتاج حد تاني يجي يكلمه، بتبقى علاقة خاصة جدا بين العبد والقرآن الكريم. على فكرة بيبتدي المنصف برضو وهو بيقرأ القرآن يلاحظ إنه في منهج كامل شامل لحياة الإنسان جوه القرآن الكريم. الطريق مبين بكل وضوح، والمبادئ العامة كلها واضحة، وإزاي أعيش التفاصيل دي القرآن بيقول له شوف الرسول اللي أنا بعته لك عشان هو عايش الحكاية دي. وده المعنى بتاع كان خلقه القرآن، خلقه صلى الله عليه وسلم كان القرآن. ولازم يجي بينا الكلام لرسول الله، لأنه ما فيش رسالة بلا الرسول. وفي ناس يقينها بيجي عند القرآن تمام وبعد كده عند السنة ويتحرك ويتهز ويتشكك، وده محتاج مننا تحليل ورحلة اليقين لازم نمر فيها على كل حاجة. بس الكلام في وقت ولكل مقام مقال. بنتكلم لسه عن العقل المجرد وهو داخل على القرآن الكريم، واكتشف اللي قلناه من انه القرآن بياخدنا من الظلمات الى النور، ومن الوهم للحقيقة، ومن انه فيه تركيز على الاخلاق قوي يصلح الانسان، ومن انه القصص اللي موجودة كلها لها معنى وعبر بتغير الانسان وتثبت فؤاده على الحق، وانه المنهج اللي موجود كامل وشامل لصلاح البشرية. وبيبتدي هنا يلاحظ انه ده حتى ربنا فعلا جاب من الاخر، مش بس بالمعنى اللي قلناه بتاع انه صانع الانسان بيجيب له من الاخر وشبهناه وللقرآن المثل الاعلى بالكتالوج الالهي ازاي يعيش كانسان، لا ده بيجيب من الاخر بمعنى تاني، ده بيقول لك النهاية، الموضوع هيحصل في ايه في الاخر. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، ده خلاص بيتكلم عنها بفعل الماضي المخاطب المتحدث في القرآن الكريم. الموضوع حصل خلاص في علم الخالق، لان الخالق ما بيحدوهوش زمان، هو خالق الزمان، فمش مستني يعرف مين هيدخل الجنة ومين هيدخل النار باختياراته ابدا، بل يعلم ذلك. احنا اللي مستنيين، واحنا اللي لسه قدامنا فرصة نختار مصيرنا في عالمنا احنا المحدود بالزمان. اما الخالق سبحانه وتعالى خالق الزمان غير المحدود بالزمان، يرى كل شيء زي ما قلنا، الماضي والحاضر والمستقبل. وعشان كده بيكلمك حتى بلغة الماضي. كنت حكيت قبل كده زمان عن مطرب سمعته وانا صغير بيقول I want to be enlightened like I want to be told the end، نفسي قلبي يتنور واعرف الحقيقة يعني، ونفسي اعرف النهاية. واول ما قريت الآية دي في سورة الزمر بقيت عايز ادور على الرجل ده اسمه ادي، اقول له على فكرة I know the end انا عرفت النهاية خلاص، الخالق جاب لي من الاخر. فالإنسان اللي بيقابل القرآن الكريم في وسط رحلته لليقين وبيدخل عليه بأدب، بيبتدي يلاحظ بعدها إنه في قصص كتيرة قوي في القرآن الكريم. نحن نقص عليك أحسن القصص، فمطلع سورة يوسف وتلاقي قصة سيدنا يوسف عليه السلام، قصة سيدنا يونس عليه السلام، قصة سيدنا موسى عليه السلام، قصة سيدنا عيسى عليه السلام، ده غير انه اصلا السيرة النبوية المطهرة قصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جوه القرآن برضو. لكن حتى بنتكلم عن الرسل اللي من قبله عليه الصلاة والسلام، هبتدي لاحظ القصص الكتيرة اللي في القرآن الكريم للأنبياء الكرام، وأحيانا لناس أخرى ما بيكونوش أنبياء. الجامع ما بين القصص دي كلها انها بتحكي الصراع اللي ما بين الخير والشر اللي بيبقى في الدنيا دايما. أنا مرة كنت بتكلم مع واحد بيعلم الناس كتابة السيناريو، ففي وسط الكلام قال لي لو عايز تتعلم كتابة سيناريو مش محتاج غير انك تقرأ كتاب ربنا. قلت له ليه؟ قال لي ما هو مفيش قصص كتيرة في الدنيا، هو الموضوع دايما صراع ما بين خير وشر، بس بياخد انواع مختلفة، الانواع دي كلها ذكرت في كتاب ربنا. اللي يجيد التعامل مع القرآن الكريم هيقدر يكون بالنسبة له المتغير التفسيري للي بيحصل في حياتنا كلها. اللي ما شافش القذافي واللي ما شافش بن علي وما شافش حسني مبارك وربطهم بقصة قارون اللي قال إنما أوتيته على علم عندي وخليهم يتسلوا والآخر، ويجي في الآخر خالص الناس تقول ده اللي احنا كنا فاكرينه محظوظ ولا ذو حظ عظيم، احنا اكتشفنا إنه مصيبة سودة والحمد لله ما كناش زيه. كما لو ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا يبدو ان ده فيه نمط بيفضل يتكرر، بس احنا بننسى وبنقع في نفس المطبات والاخطاء التي وقع فيها السابقون، بس المفروض ان احنا يكون عندنا عقل نشوف ازاي ده يطبق على حياتنا كي لا نخطئ الاخطاء التي اخطاها السابقون علينا. فالانسان وهو بيقرا القران الكريم بيبتدي يلاحظ ان ربنا سبحانه وتعالى معانا، وانه في الحقيقه مش غايب عننا، وانه فكره الايمان بالغيب ما هي الا امتحان زي ما قلنا، لكن ربنا معانا في التاريخ بتاعنا وبيدفع الناس. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وأن ربنا رقيب على التاريخ وعلى كل صراع بين خير وشر عمال يحصل على الأرض دلوقتي، وأنه دايما بيوفق أهل الخير لما بيصدقوا معاه. ده بيثبت فؤاد الإنسان الباحث عن الحقيقة، لنثبت به فؤادك. وهنا تيجي نقطة مهمة جدا عن طبيعة إعجاز القرآن الكريم. اتكلمنا عن إنه الخالق هيخلي دايما الأنبياء بتوعه والرسل عشان يأكدوا للناس إن هم من عنده معاهم معجزات، حاجة تبهر عقول الناس تأكد لهم إنه ده جاي من فوق، ده جاي من عند ربنا. واتكلمنا عن إزاي كل الرسول كان عنده حاجة مبهرة لقومه في الحاجة اللي هم متقدمين فيها. القرآن الكريم عمل النقطة دي على مستويين. المستوى الأول بتاع المخاطبين الأولين العرب، الحاجة اللي كانت مبهرة عندهم هم الشعر، كان عندهم قدرة غير طبيعية على صياغة الشعر وعلى البلاغة والفصاحة، وإن هم في دقيقة كده يطلعوا أبيات شعر قوية تتحفظ ورنانة وتعبر عن الموقف. فقال لهم ده مستواكم أنتم كبشر، أنتم بتحبوا الإلقاء، بتحبوا الحاجة اللي بتتلى أو بتقرأ. المعجزة اللي جاية لكم واللي انتوا أكتر ناس هتفهموها هيبقى اسمها قرآن، يعني يقرأ يتلى دائما وفيها المبالغة، وهتبقى معجزة ليكم يعني تعجزكم. هو ده معنى المعجزة، تعجز وتعجز الإنسان، تخليه مش قادر يعمل زيها فيتثبت أمامها فعلا. هتبقى معجزة ليكم وانتم شعراء. وفعلا ربنا تحداهم بكل وضوح المكذبين، طب اعملوا حاجة زيه، هاتوا طيب 10 صور أو صورة واحدة مش هتعرفوا، ده لو الإنس والجن اجتمعوا، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. مش هتقدروا. بس للي فهم الإعجاز اللي فيه، طلع ناس طبعا هطلة، واحد قال لك الفيل ومش عارف وخرطوم طويل وبتاع اي حاجه، هو وقف عند حروف القران، اتحجب حتى عن المعاني، يعني هو ظن ان القران اعجازه في انه فيه قافيه، انه الكلام شبه بعضه او انه اخر كل كلمه شبه اللي قبلها. طب ما ده شعر، لو كان الموضوع شعر خلاص يبقى ده شعر وده شعر وانت وذوقك. ابدا، القضيه انه فيه نهج كامل شامل، كل اللي عشنا معاه بقى في الكلام، من ان المخاطب شاهد على كل شيء وشهيد، من أن الأخلاق اللي فيه عليا ما فيش أرقى منها، من أن التشريعات نفسها معجزة يعني بتعجز الناس، ما تعرفوش تعيشوا تشريع أعدل من ده، أكثر إصلاحا للأرض من ده. فده المستوى الأول من الإعجاز بتاع القرآن الكريم، وده كان شبه المستويات الأخرى بتاعت الرسل السابقين، من حيث أن كل معجزة بتعجز القوم المخاطب الأساسي في الحتة اللي هو مبدع فيها وبارع فيها. القرآن الكريم عمل كده مع العرب في حتة الشعر بتاعتهم. طب تعالوا شوفوا بقى الخطاب الإلهي. المعنى ده خلى ناس كتير من حتى الشعراء ومن الناس اللي كانوا في المجال ده يؤمنوا جدا ان ده لا يمكن يكون تأليف بشر، لانهم عارفين الآليات والميكانيزم بتاع الشعر عامل ازاي، ويدخل ازاي ويخرج ازاي ويتكلم ازاي، وايه الكلمات، مش من نفس المنطقة البشرية خالص، يعني هو جاي من منطقة مهيمنة على كل ده. لكن المخاطبين في القرآن الكريم مش بس العرب، ومش بس عرب قريش، ده العرب لحد النهاردة والعالمين أصلا كلهم. وقلنا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، أو وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، أو وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الكتاب نفسه بيقول أنا للعالمين ولكل زمان ومكان بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اتنين بيقول ما فيش نبي ولا رسول جاي بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فما دام ما فيش حد تاني جاي لازم رسالة الرسول الأخير تبقى خالدة، تبقى هي الرسالة النهائية إلى يوم الدين. وبما إنها الرسالة النهائية إلى يوم الدين لازم تبقى معجزة ومبهرة لعقول كل الباحثين عن الحقيقة وكل اللي في رحلة اليقين إلى يوم الدين. طب أنا مش عربي، هتعجزني إزاي بقى باللغة العربية؟ أنا فعلا ما بعرفش أتكلم عربي، أنا صيني أو أنا أمريكي أو هنا يفتح بقى الفهم الآخر لإعجاز رسالة القرآن الكريم في نقطتين. النقطة الأولى إنه مفيش أي حد في الكون أبدا عرف يطلع منهج شامل كامل مصلح لحياة البشرية ولكل زمان ومكان إلا القرآن الكريم. حتى الرسل اللي من قبل كانت رسالتهم مصلحة لقومهم في زمانهم ومكانهم، ودي ما كانتش مشكلة أبدا، لأنه ربنا كان يعلم أنه هيبعث رسول تاني إلى أن هيبعث آخر المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. فلازم رسالة خاتم المرسلين اللي مش هيجي من بعده رسول ولا نبي تبقى خالدة وهادية لكل الناس وكل زمان وكل مكان، ومعجزة ليهم عشان يصدقوها. فاللي مش عربي بينبهر بإعجاز القرآن المنهجي المغير للعالم. أولا بيتأمل القرآن الكريم عمل إيه في التاريخ، دي أول نقطة بتعجزه، حتى لو بيتكلم صيني بس أو إنجليزي بس بيدرس التاريخ بيبتدي يسأل إيه الحكاية، ده اللي بيدور في رحلته لليقين. يلاحظ إنه الناس العرب الحفاة العرات اللي كان الروم الحضارة القوية أيامها بيتحكوا منهم، بيتحكوا عليهم مين دول شوية الحفاة وكده، فجأة دخلت جواهم أقوى فكرة ممكن تدخل جوه وجدان إنسان، لا إله إلا الله واليقين بالآخرة، وترسخت جواهم بفضل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الموقنين، لدرجة إن هم تحولوا إلى قوة خارقة غيرت العالم كله في وقت قليل جدا. الوجه الآخر من إعجاز القرآن لغير الناطقين بالعربية والناس اللي ما عاشتش في وقت نزول القرآن الكريم، النقطة التانية اللي بتعجزهم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنا لن أنسى أبدا محاضرة حضرتها لشيخ بريطاني مسلم، كان ساعة هو بيلقي المحاضرة عنده فوق 80 سنة تقريبا، يمكن حتى فوق 90، والراجل ده كان أسلم بقاله بتاع مثلا 50-60 سنة، يعني كان عمري في العشرينات ساعتها، وهو بريطاني في الأصل ما كانش بيتكلم عربي بس هو تعلم العربي، لكن لما دخل الإسلام ما كانش لسه بيتكلم عربي وكان اقتنع بأن القرآن الكريم من عند الله. ففي وسط محاضرته عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طرح السؤال ده، وحلو قوي وهي جاية منه هو لأنه هو كان في الأصل ما بيتكلمش عربي. قال طب العرب هيفضلوا يحسوا بالتعجيز من القرآن الكريم لأنه بلسان عربي مبين، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، طب وإحنا؟ تكلم عن نفسه وعن ناس كتيرة أجانب حاضرين. طب وغير العرب العجم اللي هي معناها غير العرب حينبهروا زي إيه معجزتهم هم؟ وبعدين سكت ودمع وقال معجزتهم هم رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي كان خلقه القرآن، معجزتهم هم الإنسان اللي عاش القرآن الكريم بخلقه، اللي زي ما العلماء قالوا قرآن بيمشي في أرضنا دي، القرآن الكريم بيدعو إن أمة بحالها تبقى مسلمة لله، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، الآية الثانية هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، الأمة بفضل رسول الله والصحابة الكرام والتابعين اللي خذوا الكتاب بقوة تحولت إلى أمة هادية للعالم في مرحلة من المراحل. الإنسان الأعجمي اللي ما بيتكلمش عربي وعايز يطلع على لمحة من إعجاز القرآن له رسول الله وله الأمة المسلمة في مرحلة كبيرة من تاريخها، وله برضو أنه يعيش المعاني المترجمة. القرآن نفسه ما ينفعش يترجم إلى لغة تانية، لكن معانيه بتترجم وتقرب إلى اللغة، فهيوصلوا على الأقل من غير الإعجاز البياني بطريقة مباشرة، هيوصلوا الإعجاز المعنوي اللي في المعاني بتاعة القرآن الكريم وكل اللي قلناه من قبل. ولازم بعد الكلام ده كله نفتكر إن البشرية كلها عمرها ما هتوصل لفهم كل إعجاز القرآن الكريم، والكلام حتى عن القدر اللي عرفته البشرية عمر ما هيعرف يقوله إنسان واحد، وعمر ما يتقال في عشرات أو مئات الحلقات. إعجاز القرآن لا ينتهي، القرآن الكريم لا تنقضي عجائبه. فالإعجاز الخالد للقرآن الكريم هو إنه منهج منزل من عند الخالق يصلح كل زمان ومكان، ويبين كل صغيرة وكبيرة للإنسان اللي بجد عايز يستقيم، وإنه مش بس الأمة واحدة نوع معين من الناس وما يصلحش لأمم أخرى أو أنواع أخرى من الناس، بل إنه مصلح لكل الناس، وتنبأ من قبل حدوث العولمة، وإنه الدنيا تتحول إلى قرية صغيرة، وإنه الناس يبتدوا يعرفوا بعض ويشوفوا بعض، اللي في إفريقيا يعرف اللي في أستراليا وأمريكا وكل الكلام ده. من بدري جدا قال لنا يا أيها الناس، ده خطاب للبشرية كلها، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. البشرية بعد ما أخيرا وصلت إلى مرحلة إن ممكن الناس كلها يقابلوا بعض ويعرفوا بعض ويشوفوا بعض بفضل الله، بقى ثورة الاتصالات والمواصلات والناس بتسافر والإنترنت وغيره، بقت محتاجة منهج يلم شمل الناس كلها ويحقق العدالة للناس كلها، وينشر الرحمة بين الناس كلها للصادقين منهم، وينشر السلام والخير والجمال بين الناس كلها. القرآن الكريم هو المنهج ده. إعجاز القرآن الكريم هيبان أكتر للناس لما نبتدي إحنا ناخده بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. إحنا ممكن نكون واقفين ما بين الناس وما بين إن هم يشوفوا معجزة القرآن الكريم النهاردة، لأنه معجزته الحقيقية في إصلاح العالم بمنهج رباني نوراني أخلاقي ما يقدرش حد يقرب منه أصلا. وهكذا فعل الله في العالم بالقرآن من قبل، وهكذا سيفعل بينا أو من غيرنا. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. احنا جيل ما مش متعلم كويس من ناحية دينية، ومتعلم من الشارع والتلفزيون والمدرسة بتاعتنا، متعلم مدارسنا ما بتعلمش دين يعني، بس بالذات مدارس كويسة كمان ما بتعلمش دين يعني. لأني صعب تتعلم القرآن دلوقتي في مجتمعنا وطريقة تعلمنا وطريقة اللي بتشوف التلفزيون واللي بتسمعه، صعب تتعلم القرآن وتفهم معانيه. ما نختم القرآن في يوم الأيام، بس انا فاهمه بجد من اول لاخره كده، وابقى فاهم يعني صعبه بالنسبه لي برضه يعني ايه تحصل لي يعني. ف مش مجرد ان انا اختم القران كتير وكده، قد ما نفسي افهمه فعلا يعني في حياتي. يا ان اوان ان احنا ندوق جوه قلوبنا يقين القران الكريم واليقين في المنهج بتاع كتاب ربنا سبحانه وتعالى. لان على فكره البشريه بتعيش النهارده مرحله الفلاسفه بيسموها بوست مودرنيتي، بعد الحداثة. ده يحتاج شرح طويل، لكن بتتلخص في ان الناس تايهة، مبقوش عارفين في حاجة اسمها حق اصلا ولا لا، وبقى في فكرة اسمها النسبية الاخلاقية، ما نعرفش لو في اصلا حاجة اسمها صح ولا غلط في الاخلاق، والنسبية المطلقة اصلا absolute relativity، كل حاجة نسبية، الصح بالنسبة لك مش صح بالنسبة لي، والكلام ده بيبقى صحيح في بعض المواضع لكن مش في كل حاجة. لازم يبقى في حقيقة في الاخر، وما ايه فايدة وعينا وادراكنا؟ ايه معنى ان احنا بنفهم وبنفكر؟ القرآن بيشفي الجزئية دي جوه الناس. لو كانوا يعلمون، لو كنا نحن اللي انزل علينا القرآن كأمة نعلم، البشرية هتتجاوز اكيد مرحلة بوست مودرنيتي دي، مرحلة ما بعد الحداثة، مرحلة التوهان اللي احنا فيها. وانا على يقين انه مش هنعرف نتجاوزها الا بالقرآن الكريم. فزي ما ربنا هدى البشرية بيه في يوم من الايام، هيهدي بيه البشرية مرة اخرى، بس احنا نبتدي رحلة اليقين. واي حد عنده سؤال دفين جواه ممكن يكون نتج عن سوء تعامل باسم الدين، عن انفتاح على حضارة غربية، عن حالة عامة بعد الثورات الناس كلها بتتساءل في الثوابت او غيره، كويس انه في اسئلة، لانه اللي بيسأل ويجد اجابة شافية بيبقى موقن، والموقن بيغير العالم.